لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، ولازلنا نتحدث من القسم الثالث من الكتاب، هو ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في المباحات، اختص به من المباحات يعني. وكما نكرر أن الكتاب مقسم أربعة أقسام، قسم يتعلق بما اختص به من الواجبات، وقسم يتعلق بما اختص به من المحرمات، وقسم يتعلق بما اختص به صلى الله عليه وسلم من المباحات وهو الذي نحن بصدده، والقسم الرابع هو ما تعلق بما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات. وهذا القسم الرابع بدأنا به أصلا، يعني نحن ننتهي من الكتاب إن شاء الله إذا انتهينا من الكلام عن الخصائص في المباحات، فيما يتعلق بالمباحات. ومعنا اليوم بإذن الله تعالى أربع خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها إن تيسر، وإلا فنذكر ما تيسر منها ونبقي الباقي للمرة التي بعدها بإذن الله تعالى. الخصيصة الأولى أنه كان يقبل شهادة من يشهد له. الثانية أنه كان له أن يحمي لنفسه. الثالثة تقديمه على النفس في كل شيء. الرابعة وجوب محبته أكثر من كل شيء. أما التفصيل فيأتي مع كل مسألة. أما المسألة الأولى وهي التاسعة في الترتيب هنا في الكتاب، قال المسألة التاسعة كان يقبل شهادة من يشهد له، يعني كان يقبل شهادة من يشهد له، معناه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بذلك من بين الناس، أن يقبل شهادة من يشهد له وإن لم يكن حاضرا، هو ده المعنى يعني، وإن لم يكن هذا الشاهد حاضرا. أي شاهد عشان يشهد في الشرع لابد أن يشهد عن حضور للواقعة، إنه حضرها وسمعها ورآها، عشان كده سمي شاهدا، يعني حضر ورأى وسمع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يقبل شهادة من يشهد له هو صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن حاضرا. يعني صورة المسألة دي إنه النبي صلى الله عليه وسلم لو مثلا قال حدث كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا، من يشهد لي؟ كل المسلمين يجب عليهم أن يقولوا إحنا نشهد، مع أنه ما شافوش حاجة، لكن يجوز لهم أن يقولوا إحنا شهود، إحنا معاك في ما تقول، إحنا شهود، أنا شاهد، مع أن الواحد ما شافش. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حق غيره لا يجوز، يعني لا يجوز في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم إنه أشهد له بشيء أنا لم أشهده، وإلا تسمى شهادة زور. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه يشهد له وإن لم يكن الشاهد حاضرا. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلوات الله وسلامه عليه من الكذب، معصوم إنه يكذب، وهو الذي جاء بالصدق صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الناس قولا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لو قال قولا أنت كمسلم يجب عليك تقول صدقت، لو قال عن شيء وأخبر عن شيء تقول صدقت، أشهد أنك صادق. وعليه لو قال أنا فعلت كذا أو قلت كذا أو فلان كذا ونحو كذا، فقال من يشهد؟ يجب على كل المسلمين أن يقولوا أنا شاهد، أنا أشهد. وهذا باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم معصوم. أما غيره فلا يجوز ذلك، لا يجوز أن تشهد إلا أن تكون بالفعل كنت شاهدا. قال: كان يقبل شهادة من يشهد له، كما قبل شهادة خزيمة لنفسه رضي الله عنه، خزيمة بن ثابت هذا الكلام عليه. قال: وقصته في أبي داود والحاكم وصححهما، يعني بيقول القصة بتاعت خزيمة دي عند أبي داود والحاكم. القصة هذه ذكرها في الحقيقة المحقق في الهامش، وهذه القصة هي كما رواها أبو داود عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، ابتاع فرسا يعني اشترى فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: تعال ورايا هجيب لك الثمن من البيت مثلا. استتبعه يعني طلب من الأعرابي أن يأتي يعني يتبعه. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بسرعة والأعرابي ماشي بالراحة ومسك الفرس رايح ورا النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي صلى الله عليه وسلم هيديله الثمن خلاص، بس هو خلاص البيع تم والعقد حصل بينه، هيديله بس الثمن. قال: فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعهم. بعض الناس وهم ماشيين فيقابلوا الأعرابي مش واخدين بالهم من النبي صلى الله عليه وسلم سبقوا وأنه اشترى الفرس، فيقوموا يقولوا للأعرابي: الفرس ده كويس جدا تبيعه. وكل شوية واحد وهو ماشي في الطريق يقوم يقول تبيعه، فالأعرابي حصل عنده نوع من ليش من التردد، ولعل واحد منهم قال له ثمن ولا حاجة أعلى شوية ولا حاجة. قال: ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاعهم، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. أعرابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تخلص يعني، إذا كنت هتشتري خلص وإلا هبيع لحد غيرك يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد ابتعته منك؟ ومش حصل عقد بيع وشراء حصل بيني وبينك وأنا اشتريته خلاص منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكها، بعتكه والله ما بعتك، ما بعتكه أو استغفر الله العظيم، ما بعتك يعني هذا الفرس. الأعرابي يقول له: لا ما حصلش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا مش أنا اشتريته. يقول له: لا ما حصلش، أنا ما بعتلكش الفرس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بلى قد ابتعته منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا أنا اشتريته منك. فقال الأعرابي أو فتفق الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هلم شهيدا. هلم شهيدا يعني ماذا؟ هات حد يشهد على إن أنت اللي أنت بتقوله ده صحيح، إن أنت اشتريته مني، هلم شهيدا. قال: فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه من بين الناس وقال: أنا أشهد أنك قد بايعته. بيقول: أنا أشهد، بيقول للأعرابي: أنا أشهد إن أنت بعته. أو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشهد أنك قد بايعته، وده الوجه ده أقرب، إنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشهد إن أنت اشتريت من الراجل ده. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ لما وقفتنا والأعرابي ما كانش معانا حد، انت بما تشهد؟ فقال خزيمة رضي الله عنه: بتصديقك يا رسول الله، انا اشهد ان انت صادق، اي حاجة انت هتقولها انت صادق فيها، بتصديقك يا رسول الله. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين رضي الله عنه وارضاه، ودي كانت مكافأة على هذا الذي فعل. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يقبل شهادة من يشهد له ولو لم يكن حاضرا، ولم يكن حاضرا. قال: وقصته في أبي داود والحاكم وصححهما. وخالف ابن حزم فأعلها يعني الرواية بتاعت خزيمة، وادعى صاحب المطلب أنها في الصحيح مشهورة، لا هي اللي في الصحيح مش الرواية بتاعت الأعرابي. اللي في الصحيح رواية تشهد لخزيمة أنه شهدته بشهادتين، اللي هي ماذا بقى اللي أخرجها البخاري، قال عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقررها لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري، خزيمة بن ثابت. الآية دي ما فيش حد عنده كتبها في الصحائف بتاعته أو في مكان بيكتب فيه آيات القرآن في الوحي إلا خزيمة، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، والآية هي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. فهو بيشير إلى أنه كان ما بيقبلش يأخذ شيء من حد من القرآن إلا بشهادة رجلين أو أكثر، فلما كانت هذه الآية قبلها بشهادة خزيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. قال ومقتضى إطلاق الحاوي الصغير أن من خصائصه أيضا قبول شهادة من يشهد لولده أيضا، يعني بيقول ومقتضى إطلاق الحاوي الصغير يعني صاحب الحاوي الصغير أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أيضا قبول شهادة من يشهد لولده أيضا، من يشهد لولده أيضا، مش أن يشهد له هو بس، ده كمان اللي يشهد لولده أيضا. قال وبه صرح البارزي في توضيحه الكبير أنه يشهد لولده يعني لولد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل زورا، لا يقبل زورا، وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه. قال فرع له أيضا أن يشهد لنفسه صلى الله عليه وسلم ولولده، يعني كأنه عايز يقول أنه فرع على الخصيصة دي أنه يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لنفسه، لأنه ده مش في حق غيره ينفع، يعني ينفعش حد يشهد لنفسه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لنفسه ويشهد لولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من المحاباة في الحق. الإنسان ممنوع أن يشهد لنفسه أو لولده أو لمن هو من قراباته، لأنه ممكن يحبيهم في الشهادة، أما هو صلى الله عليه وسلم فلا، فممكن يشهد لولده أو يشهد عليه أو نحو ذلك، لأنه معصوم وهو مؤتمن على ما هو أعظم من ذلك وهو الوحي. قال فرع لو قال عليه السلام لفلان على فلان كذا هل للسامع أن يشهد لفلان على كذا؟ قال فيه وجهان عن روضة الحكام للقاضي شريح. يقول فرع مسألة فقهية على الخصيصة دي برضه، وهي لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لفلان، قال لواحد، يقول لواحد بيكلم واحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم على فلان كذا، يعني فلان عليه كذا، قال هل للسامع أن يشهد لفلان على كذا؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلا بيقول لزيد يا زيد على عمرو كذا، على عمرو مثلا كذا مديون مدين عليه حق كذا، ينفع زيد ده يروح عند القاضي يشهد على عمرو ويقول على عمرو كذا من باب ان هو شاهد مع انه ما شهدش؟ فبيقول فيها وجهين في الحقيقة، الوجه الأقرب انه يجوز، نفس المعنى بتاع خزيمة انه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك خلاص، فإذا أخبر فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال المسألة العاشرة كان له أن يحمي لنفسه، كان له أن يحمي لنفسه ولم يقع ذلك منه، ولو وقع لكان ذلك أيضا لمصلحة المسلمين، لأن ما كان مصلحة لهم فهو مصلحة لهم. بيقول من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحل له أن يحمي لنفسه، هو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يحمي لنفسه يعني ماذا؟ من الحمى، الحمى هو أن يضرب الإمام مثلا يعني جزء من الأراضي يقول ده حمى الدولة مثلا، يقول الأراضي الفلانية في المنطقة الفلانية هذا حمى، ممنوع حد يدخل المنطقة دي لأن المنطقة دي حمى تابعة للدولة، وأنه هذا الحمى مخصص لكذا أو كذا أو نحو ذلك. فبيقول هو هنا أنه كان له صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه، أن يعمل حمى لنفسه. يقول ولم يقع ذلك منه، ومع ذلك هو لم يفعل، لكنه يقول لو افترض لكان هذا خاص به، أن يجوز له هو بس. ليه؟ لأنه هو في حق غيره ممنوع، لأن هذا ربما يؤدي إلى أن يستأثر الحاكم أو الخليفة أو الإمام بأموال المسلمين. لو هيعمل حمى لنفسه هيستأثر به، فممكن يطمع في أموال المسلمين وأملاك المسلمين فمنعه، لكن يعمله باسم الدولة ونحو ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو فرض إن هو كان عايز يعمل حمى كان يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا فهو يفعله لمصلحة، وإذا كان هذا الشيء يتعلق بأمر دنيوي ففيه مصلحة المسلمين. ولذلك لو حمى لكان هذا فيه مصلحة للمسلمين، ولذلك هذا يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال وليس للأئمة بعدهم ولا لغيرهم أن يحموا لأنفسهم كما هو مقرر في موضعه في من كتب الفقه، وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص به دون من قبله من الأنبياء. بيقول القضاعي قال دي خصيصة تخص النبي محمد فقط صلى الله عليه وسلم، إنه هو له أن يحمي لنفسه وإن كان لم يفعل. والحقيقة نقول ما هو المانع أن يكون في حق الأنبياء الآخرين، والظاهر إنهم لم يفعلوا عليهم الصلاة والسلام. قال فرع يعني على هذه الخصيصة ما حماه صلى الله عليه وسلم للمسلمين لا ينقض بحال لأنه نص. بيقول فرع على المسألة دي ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين لا ينقض بحال لأنه نص، يعني لأنه في مقام نص. النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى وجعله للمسلمين، محدش يجي بعد منه ينقض هذا ويحل الحمى ده. وقيل إن بقيت الحاجة التي حمى لها لم ينقض، وإن زالت فوجهان. بيقول وقيل إن بعض الفقهاء يعني قالوا لو الحمى اللي حماه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بعد وفاته تبين مثلا لإمام المسلمين إن الحمى ده العلة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حمى من أجلها للمسلمين زالت، فيجوز له أن يغير وينقض الحمى ده. أما لو ما كانتش العلة دي زالت لا يجوز له. فيقول دول وجهين، والحقيقة هذا كلام وجيه، هذا كلام وجيه بالفعل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى للمسلمين وبعدين بعد وفاته بسنين مثلا أصبح الحمى ده ملوش أي مثلا فائدة، وربما المسلمين يحتاجونه في شيء هو أعظم ونحو ذلك، خلاص يجوز والله أعلم في ذلك على الوجه بأنه يجوز. لماذا؟ لأن هناك حاجة لتغييره، ولا سيما إذا تعطل وصار لا فائدة منه. بيقول هو والأصح المنع أيضا، بيميل إلى المنع لأنه تغيير المقطوع بصحته باجتهاد غيره. تغيير المقطوع بصحته يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم فعله مقطوع بصحته، أما فعل الإمام اللي هي بعد كده ده اجتهاد. وهذا الكلام طيب لكنه الحقيقة لا يمنع أيضا. وإلا عمر رضي الله عنه تصرف في الخراج بعد النبي صلى الله عليه وسلم تصرفا فيه شيء من التغيير، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجعل الأراضي الخراجية في المسلمين بيقسمها، عمر رضي الله عنه ما قسمها كلها لأنه وجد أن في مصلحة كبيرة جدا من إبقاء الأراضي الخراجية كوقف عام لعموم المسلمين. فهذا نوع من الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هو فعله صلى الله عليه وسلم. قال أما الإمام بعده فله نقض حماه للحاجة على الأصح. أما الأئمة يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول يعني للناس أن ينقضوا حماهم، لا، احنا الحقيقة تقدم انه حتى حمى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عمل حمى للمسلمين في على الارجح والله اعلم ان كان هناك حاجة، ولا سيما اذا تعطل منفعة هذا الحمى فيجوز ان يتغير على ذلك. قال المسألة الحادية عشرة، قال له عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما، وإن كان مالكهما محتاجا وعليه البذل ويفدي مهجته بمهجته عليه أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بيقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه اللي أنا ذكرته كعنوان، هو ذكره هنا في عبارة اللي هو تقديمه على النفس في كل شيء. إن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم المسلم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في كل شيء، مش في المال بس، ولا في الأهل بس، ولا في الولد بس، ولا في النفس بس، لا في كل شيء. يقدم النبي صلى الله عليه وسلم يبذل كل شيء، يبذل ماله، يبذل نفسه، يبذل كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. فهو بيقولها بعبارة تانية، ابن الملطن رحمه الله بيقول له صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما. بيقولها بعبارة استنفارية شوية والله أعلم من صح التعبير، بيقول لو حتى واحد من المسلمين مع أكل وشرب، هو محتاج للأكل والشرب ده المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج للأكل والشرب ده، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز ياخد الأكل والشرب ده، لأنه يجب تقديمه في كل شيء على كل شيء. يجب أن احنا نقدمه ونضحي من أجله بكل شيء ونقدمه هو، سواء كان في طعام، في شراب، في نفس. ولذلك قال بعدها وإن كان مالكهما محتاجا وعليه البذل ويفدي مهجته بمهجته عليه أفضل الصلاة والسلام. المهج اللي هي النفوس يعني، فيفدي مهجته نفسه بنفس النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا المثل الرائع في بيان هذا المعنى، أنهم قدموا على النفس وعلى الأهل وعلى المال وعلى العيال في كل شيء، قدموا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ومثله ما ذكره الفوراني وإبراهيم المروذي وغيرهما أنه لو قصده ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه صلى الله عليه وسلم. لو بيقول يعني لو مثال حضر ظالم ويريد أن يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم اللي موجود يجب عليه شرعا، يجب أنه يضحي بنفسه، يحط نفسه قدام الظالم ده وما يتعرضش النبي صلى الله عليه وسلم للأذى. قال أي كما وقاه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بنفسه يوم أحد. هو ده مثال طلحة رضي الله عنه يوم أحد، كما ما هو معلوم ساعة الثغرة التي حدثت انهالت سيوف المشركين ورماحهم وسهامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفر ابن قمئة لعنة الله عليه حفرة كبيرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا يضطرون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهب إلى جهة الحفرة حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بالسقوط في هذه الحفرة. فهذه الساعة كانت ثغرة وكانت حرجة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، كل سيوف المشركين اتلمت عليه. فجاء طلحة رضي الله عنه وجعل رضي الله عنه بيده هكذا. تصور انت المشهد بقى، السهام جاية، السهام سهام الرماح جاية على النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة يقف كده ويعملها كده بيده حتى شلت احدى يديه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في طلحة بعد المعركة ما انتهت، كان لما يشوف طلحة رضي الله عنه معدي كده ولا حاجة يقول للصحابة من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة. ده طلع من الموت المحقق، يوم أحد كل الأسلحة الرهيبة اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم دي هو اللي كان بيتلقاها رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول إذا ذكر يوم أحد يقول هذا يوم كله لطلحة، هذا يوم كله لطلحة، بطل اليوم ده طلحة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا فالمسلم إذا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذى يجب عليه أن يفديه ولو وصل الأمر إلى مهجته، أن يفدي بنفسه، لأن هذا واجب عليه ولأن هذا خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب في حق غيره ممكن يحصل نوع من الموازنة. الموازنة يعني ممكن لو حد تاني غير النبي صلى الله عليه وسلم هيتعرض للقتل والمسلم موجود الصالح برضه، طيب هل يفدي هذا الرجل بنفسه الصالح برضه الآخر ولا ممكن يكون فيه موازنة؟ ممكن يكون فيه موازنة. يعني ايه؟ هو ما يجبش عليه ابتداء، ما يجبش عليه ابتداء ان هو يلزم انه يفدي، ما يلزموش، لكن من حيث الموازنات الشرعية ممكن يكون ده عالم والراجل التاني المسلم ده شخص من عامة المسلمين لكنه رجل صالح، يوم يفدي العالم ده عشان يبقى العلم بنفسه. بس الموازنة دي مش واجبة عليه في كل الأحوال، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم إذا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذى أن يفديه ولو وصل إلى أن يفديه بنفسه. قال المسألة الثانية عشرة، قال أنه يجب على أمته أن يحبوه أعلى درجات المحبة كما ثبت في الصحيح. يعني بيقول أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على أمته أن يحبوه أكثر من كل شيء. الله طبعا إيه الخصيصة هنا؟ أيوة، أن الإنسان غالبا ما بيحبش حد أكثر من نفسه، وده اللي قاله عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، فقال يا رسول الله ولكن نفسي، قال بل ونفسك يا عمر. فهنا فهم عمر أن المحبة دي مش محبة عادية، ليست محبة عادية، إنما محبة مخلوطة بأمرين اثنين، أحدهما طبعا هو الأصل وهو المحبة الشرعية، ثم المحبة الطبيعية الأخرى. المحبة الشرعية إن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا، لأن هذا دين وديانة وإيمان، وكلما أحبه المسلم وقدمه على نفسه في المحبة وقدمه على أهله وولده وماله وكل شيء، كلما كان هذا دليل على زيادة الإيمان، فهذه المحبة الشرعية. في بقى المحبة الأخرى الطبيعية التي تأتي من محبة الطبيعة والطبع، وهل هناك أحد أفضل طبعا ولا طبيعة أو طبيعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، هو أفضل الناس وخير ولد آدم في الاثنين، في الطبع والطبيعة. يعني الطبع إن هو صلى الله عليه وسلم أخلاقه جمعت كل المكارم، والطبيعة صلوات الله وسلامه عليه محبوب، تحبه أما تشوفه وتلقاه وتقعد معاه وتتكلم معاه ونحو ذلك، تحبه، تحبه جدا. ولذلك في الحقيقة نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا لما الواحد بيقابل حد صالح وعنده مكارم أخلاق وطيب، تبقى فرحان جدا أن أنت قاعد معاه، وتلاقي نفسك عندك استعداد تفديه حتى كمان من قطر حبك له لمكارمه التي هي فيه. فكيف وهو غير معصوم؟ وكيف بالمعصوم صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية ومحبة طبع فتجتمع، ولذلك يجب أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل المحاب. قال أنه يجب على أمته أن يحبوه أعلى درجات المحبة كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولد والناس أجمعين، ووالده وولده والناس أجمعين. قال وأسباب المحبة الإجلال والإعظام والكمال في الصفات، أسباب المحبة الإجلال والإعظام والكمال في الصفات. يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ده محبته هتبلغ الدرجة دي ازاي؟ إجلال إعظام كمال. فما هو المقصود من هذه يعني المعاني؟ انه كما اشرنا قبل ذلك المحبة الشرعية ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هذا الرسول تمتع بأعلى معاني تجلب له المحبة. قال والكمال في الصفات المعنوية والحسن والإشفاق، وهي كلها موجودة في حقه عليه الصلاة والسلام، ووجبت له المحبة الكاملة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين غرض من أغراضه، يعني زوجته ولده ماله أبوه أهله، أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة. يعني يقولوا له لو أنت النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي لو عرض عليك رؤيته، ولو حتى هتحرم من أهلك ومالك وولدك وكل الناس، يقول لهم أيوة أنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأشوف النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل ده. فهنا بيقول الحافظ رحمه الله: فقد اتصف بالأحبية المذكورة. امتحان فعلا، امتحان فعلا. قال فرع، قال القاضي حسين: يجب على المرء أن يكون جزاؤه وحزنه وقلقه على فراق النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا أكثر من حزنه على فراق أبويه. ده يجب عليه، يعني أنه يحزن على أنه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو ما أدركش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو لو كان من الأحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وهو موجود، حزنه على موت النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حزنه على أبويه، من حزنه على أبويه. والحقيقة أنه المعنى ده والحمد لله موجود في الأمة والحمد لله بكثرة، وأنا والله أرى ذلك في كثير من عامة المسلمين وبسطاء المسلمين، أنه هذا يظهر في معنى تراه عندما مثلا يكون هناك خطيب أو واعظ مثلا بيتحدث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا لو كان هو يعني يحسن يعني العرض ونحو ذلك وطريقة عرض يعني الحدث والمشهد، ولا سيما إذا كان بيحكي بقى آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي أنه كان بيودع الناس وإزاي كان بي يعني بيقول بشاير كده معينة أنه هو بيرحل عن الدنيا وأنه بينتظر لقاء ربه وكذا وكذا، تجد كثيرا من الناس ينخرط في البكاء. وده إن دل في الحقيقة يدل على هذا المعنى الجميل، إن هؤلاء كأنهم يقولون إحنا امتلأت قلوبنا حزنا على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن ربما الواحد منهم لو ذكر أبوه لما يموت، لما مات الأبو اللي مات ما يبكيش، هم الناس اللي بكوا في الأثناء الخطبة أو الوعظ، ممكن لما يجي سيرة أبوه وأمه اللي ماتوا ما بيبكيش. وده في الحقيقة إن دل يدل على هذا المعنى الجميل الموجود والحمد لله في قلوب كثير من المؤمنين، إن تجدهم لما يثار موضوع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورحيله عن الدنيا ونحو ذلك، ولا سيما إذا كان العرض عرض جيد، فترى كثيرا من الناس يتأثر ويبكي، ولو سألته هيقول لك الكلمتين دول: إن أنا حزين جدا على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأثر جدا لما يسمع أخبار وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على محبة في قلوب هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام يعني أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته مقدمة على كل شيء بخلاف غيره، بخلاف غيره. فلا يشترط أن نحب أحدا من الصالحين ونقدمه قبل كل شيء، لا، هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.